يعني ملخص الكلام، الذكر هو الحياة، فمن ترك الذكر فكأنه يعيش في الحياة ميتا، لا حول ولا قوة إلا بالله. وقد ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في طريق مكة، فمر على جبل يقال له جمدان، فقال: سيروا، هذا جمدان، سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. رواه مسلم واللفظ له. قال الإمام القيم: والمفردون إما الموحدون وإما الآحاد الفرادى. الموحدون أي الذين يوحدون الله عز وجل ويفردونه بالوحدانية. وقال المزهري في كتابه المفاتيح شرح المصابيح ما حاصله قوله سبق المفردون، بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه ذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وحقيقة التفريد في اللغة أن يجعل الرجل نفسه فردا ممتازا متميزا يعني عن الآخرين، فردا ممتازا بذكر الله عمن لا يذكر الله تعالى، أو المعنى الثاني أو يجعل ربه فردا بالذكر وترك ذكر من سواه سبحانه وتعالى. نذكر بعض الفوائد من كتاب الأذكار للإمام النووي رحمه الله تعالى. قال: فصل. الذكر يكون بالقلب ويكون باللسان، والأفضل منه ما كان بالقلب واللسان جميعا. يعني ممكن يكون الواحد يذكر ربنا بلسانه، ممكن يكون يذكر بقلبه فقط، والأفضل هو معطاءة القلب باللسان، يعني اللسان يذكر والقلب يشعر ويستحضر ما يقوله اللسان. قال النووي: فإن اقتصر على أحدهما اللسان أو القلب فالقلب أفضل، ثم لا ينبغي أن يترك الذكر باللسان مع القلب خوفا من أن يظن به الرياء، بل يذكر بهما جميعا ويقصد به وجه الله. يبقى ايه لو حد خايف، لو هو بيذكر ربنا بقلبه خاف لو اتحرك لسانه الناس تقول عليه بقى ده عامل فيها شيخ ولا بيرائي ولا اي حاجه، لا يترك هذا العمل الصالح خوفا من ان يظن به الرياء، بل يذكر به جميعا ويقصد به وجه الله تعالى ولا يبالي بنظر الناس اليه. قال النووي: وقد قدمنا عن الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى انه قال يعني ان ترك العمل لاجل الناس رياء انتهى. ولو فتح الإنسان عليه باب ملاحظة الناس والاحتراز من تطرق ظنونهم الباطلة لن سد عليه أكثر أبواب الخير، وضيع على نفسه شيئا عظيما كثيرا من مهمات الدين، وليس هذا طريقة العارفين. يبقى الإمام النووي بيحذرنا لما تيجي تعمل عمل صالح وتقول لا الناس هيبصوا لي، الناس هيقولوا عليا كذا، فتتركه ظنا أن هذا من ترك الرياء، هذا سيضيع عليك أبواب خير كثيرة جدا، هتضيع عليك أبواب عظيمة من مهمات الدين وأشياء عظيمة من مهمات الدين. قال الإمام النووي: فصل. اعلم أن فضيلة الذكر غير منحصرة في التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير ونحوها، بل كل عامل لله تعالى بطاعة فهو ذاكر لله تعالى. قاله سعيد بن جبير وغيره من العلماء رحمه الله تعالى. وقال عطاء رحمه الله تعالى: مجالس الذكر هي مجالس الحلال والحرام، كيف تشتري وتبيع وتصلي وتصوم وتنكح وتطلق وتحج وأشباه هذا. يبقى مجالس الذكر هنا أدخل فيها سيدنا عطاء اللي هي مجالس التفقه في الدين ومعرفة الحلال والحرام إلى آخره. قال الإمام النووي معلقا على آية الأحزاب: إن المسلمين والمسلمات، إلى قوله تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. قال: واعلم أن هذه الآية الكريمة مما ينبغي أن يهتم بمعرفتها صاحب هذا الكتاب، يعني الذي يقتني كتاب الأذكار، قد اختلف في ذلك. فقال الإمام أبو الحسن الواحدي: قال ابن عباس: المراد يذكرون الله في أدبار الصلوات، وغدوا وعشيا وفي المضاجع وكلما استيقظ من نومه وكلما غدا أو راح من منزله ذكر الله تعالى. وقال مجاهد: لا يكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات حتى يذكر الله تعالى قائما وقاعدا ومضجعا. وقال عطاء: من صلى الصلوات الخمس بحقوقها فهو داخل في قوله تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. قال النووي: هذا نقل الواحدي، يعني هذا آخر كلام الواحدي. قد جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا أو صلى ركعتين جميعا كتب في الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. قال النووي: هذا حديث مشهور، رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه في سننهم. قد ذكرنا أن الشيخ الألباني صحح أو حسن هذا الحديث. وسئل الشيخ الإمام أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى عن القدر الذي يصير به من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، فقال: إذا واظب على الأذكار المأثورة المثبتة صباحا ومساء وفي الأوقات والأحوال المختلفة ليلا ونهارا وهي مبينة في كتاب عمل اليوم والليلة كان من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. والله تعالى أعلى وأعلم. انتهى بعض الفوائد التي أردت أن أذكرها من كتاب الأذكار للإمام النووي رحمه الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.